ولم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي 3 حيض، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق وانقضت العدة. لا لم تعلم. ولو لم تعلم لأنها لا تعتبر رضاعة في هذا المسألة. الطلاق. نعم. الطلاق لا تعتبر رضاعة. إيه. الطلاق لا يعتبر رضاعة. طيب. رجل باع ملك غيره دون أن يعلم الغير، ليش؟ ليس من مال ولا قائم مقام مال. ويمكن أن يطبق على هذا القاعدة أن الرضا بالبيع شرط، فيشترط فيه العلم. إنسان عقد النكاح لابنه، لا ورا أي عقد النكاح لابنه من غير أن يعلم الابن، يصح؟ طيب هل يعتبر رضا الزوج؟ في العقد ها؟ كيف؟ أي والد، إيه؟ والد تزوج له، الوالد تزوج لابنه، فهل يصح هذا العقد أو لا؟ ما له وكالة، هل ولد بالغ عاقل؟ نعم لا يصح، لأنه يشترط رضا الولد، وإذا كان يشترط رضاه فلا بد من علمه. لكن سبق لنا أن بعض العلماء يقول إن هذا من باب تصرف الفضولي، وأنه لو أجازه الابن فلا بأس. رجل له 20 سنة ادعى في شخص له 15 سنة أنه ابنه. نعم لا تسمع دواء، لماذا؟ لأن هذا شيء من كروه الحس، إذ لا يمكن أن يولد الشخص وله 5 سنوات. طيب طيب رجل شهد أنه رأى الهلال، شهد أنه رأى الهلال، وكان الذين يرصدونه بمكبرات الأجسام يقولون رأيناه غاب قبل طلوع الشمس، قبل غروب الشمس، وهذا شهد أنه رآه بعد الغروب. نعم. هل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه يكذبه الحس. طيب لو قال قائل إن القمر كسف في ليلة 20 من الشهر، شهادته ليش؟ ما يمكن يكشف، يعني ما يمكن أنا خسر في 20. نعم ليش؟ يعني مثل ما قال الإنسان اختلف العبارة بس. نعم. ما رأيك في قوم رأوه ليلة 20 أو 21 ثم أذنوا الصلاة الجامعة ثم شرعوا في صلاة الكسوف. ماذا تقول؟ هذا اللي حصل. قام المؤذن لعله انتبه مثلا في عجلة ورأى القمر مرتفع منثلب فظن أنه خاسر فذهب فنادى الصلاة جامعة، فسمعه من حوله فنادوا الصلاة جامعة، واجتمع الناس وشرعوا في صلاة الكسوف. ثم علموا في أثناء الصلاة يجب عليهم إما إكمالها على وجه ليس كصلاة الكسوف وإما الخروج منها. وهذا وقع فعلا، ليس مسألة فرضية، وقعت فعلا. ظن أنه قد انخسف فذهب ينادي الصلاة الجامعة وتسامع الناس وقاموا وقالوا الصلاة الجامعة. نعم. طيب، ما الفرق بين سماع الدعوة وقبول الدعوة؟ كمان قبول الدعوة يجب أن تكون لها شروطها، يعني إذا توفرت الدعوة شروط قبول حينئذ تقبل، أما مجرد لا، ما هو قبول قول المدعي، قبول الدعوة بمعنى أننا نقول لم تقبل أو لم تسمع، ما الفرق بينهم؟ يا شيخ ما حضرت. ما حضرت؟ مصطفى مزور. عدم سماع الدعوة هو أن لا يستمع القاضي إلى المدعين نهائيا ويسكتهما. أما قبول الدعوة هو أن يستمع لكل واحد منهما بأدلته ثم يقضي. تمام. سماع الدعوة إذا قلنا لا تسمع يعني معناها أن القاضي لا يلتفت لها إطلاقا ولا يجلس الحكم ولا يقول للمدعي ما دعواك ولا الممكن ما إجابته. أما القبول نفي القبول فمعناها أن القاضي يجب عليه أن يجلس الحكم وأن ينظر في القضية، ودعوى المدعي لا تقبل إلا ببينة، ويدفعها المدعي عليه بماذا؟ يدفعه المدة عليه باليمين، يحلف ويخلى سبيله. ثم قال المؤلف وفقه الله، قال بينة ألزم لكل مدعي، وملزم ومنكرا ألزم يمينا تطع. بينة ألزم، بينة هذه مفعول لألزم، فما هي البينة التي لا بد لكل مدع من إثباتها؟ البينة على القول الراجح كل ما بين الحق وأظهره من شهود أو قرائن أو عادات أو غيرها، كل ما بين الحق فهو بينة، منها الشهود ومنها غير الشهود. ثم إن بينة الشهود تختلف، منها ما لابد أن تكون أربعة رجال، ومنها ما لابد أن تكون ثلاثة رجال، ومنها ما لابد أن تكون رجلين، ومنها ما لابد أن تكون رجلين أو رجلا وامرأة وامرأتين أو رجلا ويمين المدة، ومنها ما تكون واحدا شاهدا واحدا إما رجلا أو امرأة. فالذي لا بد فيه من أربعة رجال عدول هو الزنا أو الإقرار به، لا بد من أربعة رجال. والذي لا بد فيه من ثلاثة هو الرجل يكون غنيا ثم يصيب ماله جائحة تتلفه فيأتي يطلب من الزكاة، فهذا لا نقبل إلا كم؟ ثلاثة رجال. وأما الذي لا بد فيه من رجلين ذكور فهو الحدود والقصاص، وما ليس بمال ولا ملحقا به. الحدود سبق أن الزنا لا بد فيه من أربعة شهود. السرقة لا بد فيها من رجلين يشهدان بأن هذا سرق، فإن أتى صاحب المال برجل وامرأتين فقط هنا يثبت المال ولا يثبت الحد، فنقول للسارق اضمن المال ولا نقيم عليه الحد. لماذا؟ لأن بينة المال وجدت وبينة الحد لم توجد، وهذا مما يتباعد فيه الحكم. طيب ما لابد فيه من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي؟ هذا هو المال وما يقصد به المال. المال كالبيع والشراء والهبة، وما يقصد به المال كالرهن والضمان والكفالة وما أشبه. هذه يكفي فيها إما إيش؟ رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. أما الأول فقد جاء في القرآن: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأما القضاء بالشاهد واليمين فقد ثبت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي عندنا الشاهد الواحد. ها؟ كيف؟ الشاهد الواحد واحد يتكلم، أنا ما لي إلا أذني وقلب واحد. أي طيب، يعني أجبتم كأنكم تقولون أنا أريد أن أبين. الشاهد الواحد فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع والولادة، ولهذا نقبل شهادة المرأة في الرضاع ولو كانت واحدة. فلو أن شخصا تزوج بامرأة وبعد الزواج جاءت امرأة ثقة قالت إني أرضعتكما خمس مرات رضاعا محرما، فهنا نفرق بين الرجل وزوجته بشهادة هذه المرأة الواحدة. واضح؟ طيب لو شهد رجل قال أنا أشهد على فلان أنها أرضعت هذه المرأة وهذا الرجل كل واحد خمس مرات، يقبل؟ يقول العلماء يقبل، لأن ما تقبل فيه المرأة يقبل فيه الرجل ولا عكس. وهذا صحيح، قياس صحيح. المهم كل من ادعى دعوى فعليه البينة، والبينة كل ما يبين به الحق ويظهر، وهي إما شهود وإما قرائن أو عادات أو أحوال، المهم كل ما بين الحق. رجل وجد لقطة 20,000 وسأل بحث عنها، فجاء إنسان وقال هي لي. هنا البينة ما هي شهود، ما هو لازم يأتي بشهود، يكفي أن يصفها، يصف وعاءها إن كان له وعاء، يصف شدها كيف هو إذا كانت مربوطة بالشيء. المهم أنه هنا نقول ليس بلازم أن يكون هناك شهود، لأن الوصف هنا يقوم مقام الشهادة، وإنما قام مقام الشهادة لأنه ليس هناك طرف آخر يدعيه. الملتقط يقول ما هي ملكي، فاكتفي بالوصف كما جاء في ذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. العادة العادة رجل طلق امرأته ولما طلق امرأته ادعت المرأة أن أواني القهوة لها لها، وادعى الرجل أن الحلي الذي عليها له، فهل نقبل قول المرأة في المسألة الأولى؟ لا، لأن العادة أن أواني القهوة من عند الرجل. وهل نقبل قول الرجل في المسألة الثانية؟ لا، لأن العادة أن الذي له الحلي هو المرأة. فهنا إذا قالت المرأة هذا الحلي اللي عليه لي، ما أحتاج نقول هذا الشهود، حتى وإن ادعى زوج أنه له. وكذلك إذا قال الرجل إن الأواني أواني القهوة لي، الدلال لي، الدلال الإبريق المبخرة، نقول هي له. وهذه بينة. ما الذي ما هي البينة في هذه الصور؟ العادة. البينة هي العادة. القرينة أيضا تكون بينة. رجل هارق وعليه غترة وبيده غترة، ورجل آخر وراءه يصيح أعطني غترتي أعطني غترتي، فقال الذي بيده غترة وهو الهارب قال هذه لي، وقال الثاني الطالب هذه غترتي. وليس هناك عادة تحكم بينهما، فلمن الغترة التي في يد الهارب؟ للطالب. اي ما له غتر ولا شماغ ولا شيء، هنا تكون الغتر للطالب. اذا قال الهارب هات الشهود، الغتر في يدي انا وانت مدعي انها لك، نقول البينه ما بان بها الحق. وهنا الحق يبين بانه للطالب ولا للهارب؟ لانه للطالب. إذا نقول للطالب تفضل هذه غترة، هذه غترة. ولكن لو ادعى الطالب أن غترته هي التي على رأس الهارب، نعم، لأنها أحسن من التي بيده، هذه نعم لا بد من بينة، لأن الأصل أن الذي على رأسه غترته، هذا هو الأصل. حتى لو ادعى الطالب قال إنه لما أخذها مني على طول لبسها لأنها أحسن، وجعل الرديئة في يده من أجل أنه إذا أدرك يقول هذه غترتكم، نقول هذا لا شك أنه فيه احتمال، لكن ليس احتمالا يصل إلى أن يكون بينا. والخلاصة الآن أن البينة إيش؟ كل ما بان به الحق من شهود أو قرائن أو عادات، هذه البينة. بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطيعي، منكرا ألزم يمينا. هنا عندنا اسمان منصوبان، منكرا ويمينا، فلماذا نصب هذا الفعل مفعولين؟ لأن الفعل هنا يتعدى إلى مفعولين، فهو من باب إيش؟ أعطى وكسى ومنكرا ألزم يمينا تطع، تطع من؟ تطع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وظاهر كلام الناظم أن اليمين تجب على كل منكر في أي دعوة، في أي دعوة، وهذا هو ظاهر عموم الحديث، ظاهر عموم الحديث. لكن بعض أهل العلم قيد ذلك بما يقضى فيه بالنكول، وهو المال وما يقصد به المال. وأما ما لا يقضى فيه بالنكول فإنه لا يلزم المدعى عليه باليمين، لأنه إن لم يحلف فإنه لا يقضى عليه. فلو نضرب مثلا، إذا ادعى شخص على آخر فقال إن في ذمتك لي 10,000 درهم وطلب منه البينة وقال لا بينة عندي، نقول للمدعى عليه ايش؟ احلف. قال لا احلف، لا ما احلف، هو ياتي بالبينة، ما عنده بينة، احلف. قال لا احلف، هو ياتي بالبينة. فما الحكم في هذه الحال؟ الحكم اننا نقضي على هذا الذي نكل، نقضي عليه بالنكول، ونقول سلم للمدعي كم؟ 10,000 ريال. لأنك إذا كنت صادقا فإن اليمين لا يضر، وامتناعك عن اليمين يدل على صدق إيش؟ دعوى المدعي، وإلا ما الذي يضر؟ فقال أنا أريد أن أفتدي يميني. قلنا لا بأس، أهلا وسهلا، افتدي يمينك. بماذا يفتديها؟ ايش؟ بما ادعاه المدعى 10,000 ريال. لكن اذا قال انا لا اريد ان افتديها ولا ولا ولا ولا ولا احلف، قضي عليه بالنكول. طيب، انسان اخر ادعى على شخص انه قذفه، انه قذفه، فقال المدعى عليه لم أقذف، هل نحلفه؟ لا نحلفه، لأنه لو امتنع لم يقضى عليه بالنكول، لو امتنع فإنه لا يقضى عليه بالنكول، إذ أن القضاء بالنكول إنما يكون في المال وما يقصد به المال. طيب، لكن لو رأى القاضي أن مع المدعي قوة وقرينة فهنا لا بأس أن يقضي على هذا المدعى عليه بالنكول، لأنه يقال له إذا كنت صادقا أنك لم تقذف فما المانع؟ ما المانع من اليمين؟ وهذا القول له وجهة قوية، لأن من كان صادقا في نفي ما ادعي عليه لا يهمه أن يحلف، لأنه صادق، ويبرئ ذمته ويطمئن صاحبه. انتهى، بس ننتظر جنازة بذاته. نعم، ايش؟ ها؟ حاضر. طيب، المدوّر أحمد، نعم. كأن رجل عمره 20 سنة، نعم، فادعى أن ولدا عمره 15 سنة هو ولد له، نعم، أو من أولاده، نعم، فهذه دعوة ينكرها الحس، ينكرها الحس، وحينها القاضي لا يسمع لدعوة ويصرفه مباشرة. تمام، عرف يا مولد، نعم، إنسان قال هذا ولد والولد له 15 سنة، والمدعي له 20 سنة، هذا لا نسمع دعوه أصلا. وإن كان الوالد مجهول النسب ما نسمع دعوه. لماذا؟ لأن الفسر يكذبه، إذ لا يمكن أن يولد الإنسان وله 5 سنوات. طيب، البيت يقول بينة ألزم لكل مدعي ومنكر أن ألزم يمينا تضعف، ما هو الدليل لهذا البيت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. طيب، هنا منكر ألزم يمينا، ذكرنا أشياء تستثنى من ذلك. نعم نعم، إذا كان الظاهر أقوى من الأصل فإننا لا نقبل يمين المنكر. مثاله إيش؟ شخص معه إيش كان بمعنى كانت هاي اللي كانت بالوترة والآخ ليس معه شيء، فإن الظاهر هنا أقوى من الأصل، فيكون بين عليه واليمين على المتكلم. وين الظاهر؟ الظاهر أن الوتر واحد جالس معه وترتين أو عنتين والثاني جالس جنبه ما معه شيء. لا طالب. ها؟ لو وجدنا هاربا وطالب، الهارب معه وترتان والطالب غترة واحدة ليس معه شيء وهو يصنح به أعطني غترتي أعطني غترتي، فوقف الرجل ثابتا قوي الجأش، قال أبو وش الغترة؟ شو غترة اللي تقول؟ قال اللي معك يدك، قال هذه ليست لك، هذه معي، أنت الآن مدعي وأنا منكر أحلف لك. هنا ماذا نقول؟ ها، البينة على المدعي، تمام. كيف نخرج هذا بالنسبة للحديث؟ لأن عندنا المدعي وعندنا منكر. أقول أن البينة تنزل أقوى من الداعيين. كيف؟ طيب. هذا في أقوى من الداعيين. اليمين في جانب أقوى من الداعيين. اليمين ما هي بالبينة. يكون اليمين مع الجانب القوي وهو الذي ليس معه. لكن ما هو مدعي الآن. نعم. نعم. وقلنا لكم أنه نخرج هذا على أن البينة ما بان به الحق، ما هي بينة لازم من رجلين أو رجل مرتين، ما بان به الحق. الآن الحق يبين بأن الطالب هو الذي له الغثر، واضح؟ طيب، ادعى رجال الحسبة على شخص أنه لم يؤد الزكاة فقال إنه أدى، هداية الله. المسألة، ادعى رجال الحسبة أو عامل الزكاة أن هذا الرجل لم يؤد الزكاة فقال إنه أداها. من؟ أن يقول أنه أداه. طيب، إن قال أديتها إليكم ثم عليك على المحاسب على العوالي، يعني هم ينكرون معك. إذن اليمين على من؟ هم اللي عليهم اليمين ولا عليهم؟ لا، اليمين على العاملين. على العاملين. المسألة الثانية، المسألة الأولى على ساحل. أنتم مين السؤال والجواب؟ قيل قال العاملون لهذا الرجل أدي الزكاة، هات الزكاة. فقال إني أديتها. وقال العاملون لآخر أدي الزكاة. قال أديتها إليكم. فهداية الله فصل بالموضوع، دعا دار أما الثانية فاليمين على على العاملين، لأنه ادعي أن الزكاة دفعت إليهم. وقال في الأولى إن اليمين على صاحب المال، توافقونه على هذا أو لا؟ نعم. طيب، لكن هل يحلف الإنسان فؤاد، هل يحلف الإنسان على أنه أدى الزكاة؟ ما في تحول شيء، جاء رجال الدولة قالوا أعطي الزكاة، قال أديته الزكاة، أديته من حين ما حلت. يحلف يعني لو لم يحلف ألزمناه؟ فصل إن كان في تفصيل. هو في الأصل أنه لا يحلف. لماذا؟ لأنه لا يقبل محفوظ إلى أو نقص. نعم، ولأن الإنسان مؤتمن على دينه، هذه الزكاة قال أديتها. نعم، لو فرض أن هذا الرجل ادعى أنه أداها إلى فلان وسألنا فلان قال أبدا ما جاءني شيء، فهنا نلزمه، لأن هناك فرقا بين التقييد والإطلاق، أي بين أن يقول أديتها لفلان أو أديتها مطلقا. ثم أيضا هناك قرائن، إذا كان إنسان ماله كثير وقال أديت الزكاة، ونعلم أن هذا الرجل لو أدى الزكاة لكان لها أثر في المجتمع، فهنا قد لا نقبل قوله، لأن الظاهر يخالفه ويكذب. وعلى كل حال مع الاحتمال نقول القول قول رب المال إذا قال إنه أدى، إنه أدى الزكاة، ولا يحلف على هذا، لأن الإنسان مؤتمن على دينه ما لم يقيد الدفع بشخص معين وينكر الشخص المعين، فحينئذ لا نقبل قوله، أو ما لم يكن هناك قرينة تدل على أنه لم يؤدي لكون المال كثيرا ولم يظهر أثره في المجتمع. نعم. شيخ بارك الله فيكم، إذا ادعى مدعي على آخر وطلب منه يمين وغلظة، نعم، أن يقول مثلا إذا أنكرت هذا فقل أبرأ من مالي وقوتي إن كنت كاذبا. نعم. هذه فيها خلاف. تغليظ اليمين، أولا الحكم بتغليظها راجع للقاضي ما هو للمدعي، والشيء الثاني هل تغلظ في كل شيء حتى في الأمر الزهيد كالدرهم ونحو ذلك، أو لا تغلظ إلا في الأشياء الكبيرة العظيمة. الصحيح أنها راجعة إلى القاضي وأنها لا تغلظ إلا في الأشياء الكبيرة العظيمة، لأن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر يقتضي أنه لا تغليظ. انتهى الوقت. نعم. وهما هو الآن معه المبيع، المبيع الآن معه، لا هو الثمن معلوم، لكن قال إن حين العقد ما شفته ولا رأيته ليلة، لكن أصل صحة. ليش هو الآن بيدك؟ لماذا لم تقل من الأول إن البيع ما صح وتترك قرض المدعو؟ لا ما هي، لأن أصل صحة. نظير ذلك مثل المرأة التي يشترط إذنها في النكاح، لو ادعت أنها لم تأذن إن كان قبل الدخول قبل الدعوة، وإن كان بعدها فلا، لأنها ما كانت من نفسها. نعم أحمد، حينها يرد علينا أنه كل مسألة في بين مدعي ومنكر يمكن أن تقلب. يمكن إيش؟ يمكن أن تقلب ويصير المدعي منكر والمنكر مدعي. كيف؟ يعني أي مثال شيخ ممكن أن نجعل المدعي منكرا؟ كمثال الغطرة مثلا. إيش؟ الغطرة هذا الطالب والمطلوب. نعم نعم. نحن قلنا المنكر هو من معه الغطرتين. نعم. يمكن أن يكون المنكر هو الآخر الطالب. كيف يدعي؟ إيه نعم، مثلا يقول إنه هذه الغطرتين أنا الغطرة الثانية أنا اشتريتها من المحل الفلاني، فيقول الطالب لا أنا رأيته كما اشتريته، فيكون لا سهل، إذا اشتريته من المحل الفلاني نروح للمحل الفلاني. كمثال يعني ما رأيكم شيخ بارك الله فيه. ما يصير أبدا ما يصير. مدعي مدعي ولي. المدعي من يدعي خلاف الأصل، والمنكر من يثبت الأصل. نعم، من يسأل؟ ارفع يدك. يلا سليم. نعم. ها؟ وعلى كل هذا الدين قرينة على صدق لا شك، والفاسق لا يعلم ما أدى الزكاة، لكن كما قلت لكم الناس مؤتمنون على أديانهم. نعم. منهم؟ نعم. مسألة التحليق باليمين المغلظة. نعم. إذا وقعت هذه الواقعة ولم يحلف الرجل، يعني لم يأتي الحلف. يعني ما كان عن التغليظ لا عن أصل اليمين؟ لا. هذا ما جاء عن قاضي. ها؟ التغليظ ما جاء عن القاضي. نعم. فأبى الثاني أن يحلف وحلف بالله. يكفي. إذا وقعت مثلا سرقة بين جماعة، إيش؟ وقعت سرقة. نعم. بين جماعة من الناس. نعم. وألزم بعضهم بعضا بالمباهة، هل هذا يجوز؟ إيش؟ ألزم بعضهم بعضا بالمباهة. لا، ما يلزم. ما تقول تقال في الغالب إلا في مسائل خطرة، في مسائل دينية. أما مسائل الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم بينها، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحديث هذا من حديث 40 النووية، وقد شرحه من ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا، من أحب أن يرجع إليه فليفعل. اقرأ الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حق حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. أد الأمانة للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا الله وإياكم منه. سبق لنا أن الدعوة دعوة ما ينكره الحس لا تقبل أو لا تسمع، لا تسمع، ودعوة ما لا ينكره الحس تسمع ولا تقبل. وأن هناك فرقا بين سماع الدعوة وبين قبولها، وعبد الله بن عوض بين لنا الفرق. قبول بين سماع الدعوة مثلا، القاضي يسمع الدعوة ولكن لا يقبلها، يقول انهضوا ما عندي. هذا عدم السماع. لا، السماع يسمع الدعوة، لكن يعني بعدما سمع الدعوة قال ما عندي رقم، يعني يرفض ان يقبلها. لا، سماع الدعوة معناها أن يشكل لها جلسة، هذا سماع الدعوة، يشكل جلسة وينظر في دعوة هذا ودعوة هذا، مهم أنه يسمع في الأذن فقط. لا، أنا ما بكتب على رأيك الأول. خلاص. طيب. القبول أنه لا يقبل. لا، ما نعم. أحمد. القبول معناه أن يحكم للمدعي بما ادعاه، فهمت؟ أن يحكم للمدعي بما ادعاه. مثال ذلك: رجل ادعى على شخص أنه أقرضه 100 ريال منذ 20 سنة، وهذا الشخص ما له إلا 10 سنين. هذه من النوع الذي لا يسمع أصلا، والقاضي له أن يؤدبهما على هذه الدعوة. الثاني أنه ادعى على شخص أنه أقرضه منذ 5 سنين، والشخص له 15 سنة، 15 سنة، هذا تسمع، لكن لا تقبل دعواه أنه أقرضه حتى يأتي ببينة أو يقر المدعى عليه. أفهمتم يا جماعة؟ فإذا قال العلماء هذه الدعوة غير مسموعة، فالمعنى أن القاضي لا يشكل لها جلسة إطلاقا ولا يسمع. وإذا قيل غير مقبولة معناها أن القاضي يشكل لها جلسة ويسمع دعوى المدعي وإنكار المنكر، ثم يقضي بما تقتضيه الأدلة الشرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإنما فرق العلماء بين ذلك ليكون راحة للقاضي، بدل ما يجلس ويستمع في أمر لا يمكن يصرفه على طول. المنكر هل يلزمه اليمين في كل شيء؟ خالد نعم، إلا إذا كان مما يقضى عليه بالنكول. طيب يا خالد شرار، لو أن شخصا ادعى على آخر أنه لم يؤدي زكاته فقال قد أديته، هل نقول احلف؟ لا. ليش؟ ما صدرت، قال له قولي أنا مزكي، قال زكيت من زمان. هذا في شخصية أو ما هو؟ هل نحلفه أو لا على حي القائد اللي قال خالد حامد؟ لا نحلف، لأنه لا يقضى عليه، لا يقضى عليه بالنقول. لو ادعي على شخص أنه زنى ما نحلفه، لأنه لو نكل لم يحد. فالقاعدة إذن كل من أنكر فعليه اليمين إلا فيما لا يقضى فيه بالنكول. ثم ذكر قاعدة مهمة أيضا، قال كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. كل أمين لا بد أن نعرف من هو الأمين. الأمين من حصل المال بيده بإذن من الشرع أو إذن من المالك، هذا الأمين. كل إنسان حصل بيده المال بإذن من الشرع أو إذن من المالك. ولي اليتيم في مال اليتيم أمين، لأن المال حصل بيده بإذن من الشرع. المستأجر بالنسبة للمؤجر أمين، لأن العين حصلت بإذن مالكه. رجل أجر سيارته شخصا، نقول هذا المستأجر أمين، لأن العين حصلت بيده بإذن من المالك. فالأمين على هذا، ما هو الضابط في الأمين؟ كل من حصل المال بيده بإذن من الشرع أو إذن من المالك. طيب إذا ادعى الرد فإنه يقبل. مثال ذلك، رجل أودعته 10,000 ريال، قلت يا فلان هذه 10,000 ريال اجعلها عندك، ثم أتيت إليه فيما بعد وقلت أدني الوديعة التي أودعتك، فقال قد رددتها عليك، رددتها عليك. هل أقول هات بينة أو القول قوله؟ القول قوله، لأنه أمين محسن، وقد قال الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. طيب لو كنا يغلب على ظننا صدق المودع، صدق المودع، لأن المودع رجل ليس بذاك الأمين، والمودع يغلب على ظننا أنه أصدق، فهل نقضي له؟ الجواب لا، لا نقضي له، لأن المودع هو الذي فرط بكونه أودعها عند من يشك في أمانته. فإذا كان المودع رجلا معروفا بالعبادة والتقوى وعدم الدعوة ما ليس له، وذاك معروف بالعكس، نقول لا نقبل دعوة هذا المودع أنه ردها إلى المودع، ونقول للمودع أنت الذي فرطت. طيب يقول ما لم يكن فيما له حظ حصل، يعني ما لم يكن في الأمور التي حصل للأمين فيها حظ أي منفعة. مثال ذلك المستعير، رجل استعار من شخص قلما، استعار قلما ثم ادعى المستعير أنه رده لصاحبه، يعني بعد يوم أو يومين جاء صاحبه قال فلان أعطني القلم الذي عرضك، قال رددت عليه، كتبت فيه ورددت عليه، فهل يقبل قول هذا المستعير؟ ليش؟ لأنه له فيه حظ، فلا يقبل قوله في القلب، قبضه لمصلحة نفسه ليس لمصلحة المالك. طيب إذا كان في ذلك حظ للطرفين المالك والأمين، فهل يقبل قوله في الرد؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يقبل لأنه حصل له فيه نفع. مثال ذلك المستأجر، المستأجر أجرت شخصا سيارة